بعنوان علامات على طريق التمكين. وكنا ذكرنا في المرة الماضية ضرورة الرجوع إلى مذهب القرن الأول. هذا القرن على رأس القرون المفضلة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح المتفق عليه، قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا هو اللفظ الصحيح للحديث. أما اللفظ المشهور خير القرون قرني فلم يثبت هذا اللفظ القرون، إنما الثابت خير الناس. أما خير القرون فإسناده ضعيف جدا. فعلى رأس هذه القرون الفاضلة القرن الأول المزكى. فنحن نعرض نماذج من تصرف أصحاب القرن الأول لنعلم كيف سادوا، فهي علامات على طريق التمكين، لأن كل هذه المحاضرات والدروس التي نعنى فيها وكذلك يعنى غيرنا بإرجاع المسلمين إلى الجادة المقصود منها التمكين لدين الله تبارك وتعالى في الأرض، فهي علامات مضيئة على طريق التمكين. نشرح فيه حديثا رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصا على أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج وحججت معه وعجل وعجلت معه فقضى حاجته فجاء فكتبت عليه وضوءا. فقلت له: يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، إنهما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه، قال: كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهم من عوالي المدينة، فكنت أنزل يوما وينزل يوما، فإذا نزلت أتيته بخبر الوحي أو غيره، فإذا نزل هو جاءني بمثل ذلك. وكنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. فصخبت علي امرأتي ذات يوم فراجعتني، فأنكرت عليها أن تراجعني، فقالت: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ وكيف تمكر أن أراجعك وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يهجرنه الليل حتى الصبح؟ قال: فقلت: أو تفعل حفصة ذلك؟ لقد خابت وخسرت. فجمعت علي ثيابي ونزلت إلى حفصة فقلت: أي بنية، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره الليل حتى الصبح؟ قالت: نعم. فقلت لها: أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي؟ لا تسأليه ولا لا تستكثري لا تستكثريه ولا تسأليه شيئا وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك يعني عائشة أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر: وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لغزونا. فجاءني صاحبي عشاء فطرق الباب طرقا شديدا وقال: أثم هو؟ قال: فخرجت إليه، قلت: ما لك، أجاء غسان؟ قال: لا، بل حدث ما هو أهول من ذلك وأعظم، طلق النبي نساءه. قال: قد كنت أعلم ذلك. قال: فجمعت علي ثيابي ونزلت إلى حفصة فإذا هي تبكي. قلت لها: قلت لك، أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. قال: فذهبت إلى المنبر فإذا رهط حول المنبر يبكي بعضهم، والنبي صلى الله عليه وسلم معتزل في مشربة له، وقد وكل بذلك المشربة غلاما أسودا، وهذا الغلام اسمه رباح. قال: فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج، قال: ذكرتك له، فصمت. قال: فقعدت عند المنبر فغلبني ما أجد، فقلت للغلام استأذن لعمر، قال: فدخل ثم خرج، قال: ذكرتك له، فصمت. قال: فذهبت إلى المنبر فجلست فغلبني ما أجد، فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج، قال: ذكرتك له، فصمت. فتوجهت إلى الباب، فلما وصل عمر إلى الباب ناداه الغلام وقال له: قد أذن لك. قال: فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فنظرت في بيته فلم أر شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاث، فأردت أن أستأنس، فقلت: يا رسول الله، لو رأيتنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار إذا هم قوم تغلب نساؤهم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأردت أن أستأنس، فقلت: يا رسول الله، لو رأيتني وأنا أقول لحفصة: لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فتبسم تبسمة أخرى فجلس. قال: ونظرت في بيته، وهذه السلام أنا قدمته وحقه التأخير. قال: فنظرت في بيته فلم أرى شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاث، فقلت: يا رسول الله، ادع الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. وكان متكئا فجلس. وقال: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. فقلت: يا رسول الله، استغفر لي. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقسم ألا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن. فلما مضى 29 يوما دخل على عائشة، فقالت عائشة: يا رسول الله، إنك قد حلفت ألا تدخل علينا إلا بعد شهر، وقد دخلت من 29 يوما أعدها عدا. فقال صلى الله عليه وسلم: الشهر 29. هذا الحديث حديث جليل، رواه الإمام البخاري في كتاب النكاح، باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. والإمام البخاري قصد جملة واحدة من هذا الحديث الطويل، وهي قول عمر لابنته: لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا وسليني ما بدا لك. هذه الجملة التي أرادها الإمام البخاري رحمه الله من هذا الحديث كله. فهذا الحديث الجليل يبين لك طرفا من حياة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام معه. وأول شيء يلفت نظرك في هذا الحديث هو شدة حب الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه لما تعسكر قلبه ووجد على عائشة وحفصة جلس بعض الصحابة حول المنبر يبكي بعضهم، ولو أن ابنة أحد هؤلاء طلقت ما بكى عليها ولا تأثر، ربما يجد لكن لا يبكي إذا طلقت ابنته، لكن لأن خاطر النبي عليه الصلاة والسلام تكدر فهم لا يشعرون بطعم الحياة. وهذا كان سمتا عاما لهذا الجيل الفريد الذي لم تشهد الأرض مثله أبدا. هل تعرف شيئا عن أصحاب موسى عليه السلام؟ إيه نعم نعرف. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، اختار موسى قومه وليس من قومه، لأنه لو كان واختار موسى من قومه لدل على أنه ترك خلفه فضلاء، لكن كأن هؤلاء السبعين هم قوم موسى فعلا، لا يوجد غيرهم في كمالهم وعقلهم وإيمانهم. فلو قلت من قوم موسى لقلنا هؤلاء السبعون هم قوم، لأنك لو قلت واختار موسى من قومه دل على أنك تركت خلفك فضلاء. هؤلاء السبعون اللي هم أفضل بني إسرائيل على الإطلاق، الذين اختارهم موسى عليه السلام لمناجاة ربه ليكونوا حاشية له، لما ذهبوا إلى الطور وكلم الله عز وجل موسى قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فأخذتهم الصاعقة، فقال موسى ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إذا كان الخلاصة سفهاء يبقى الذين تركهم عبد العز، قال الذي حدث تركهم فعبد العز، يبقى الخلاصة وصفهم موسى عليه السلام بهذا الوصف، صار موسى قومه، وبعدين قال أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، فرناهم بالسفه وهم أفضل بني إسرائيل. والحواريون قالوا يا لعيسى عليه السلام هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ربك، ولم ينسبوا أنفسهم له، هل يستطيع ربنا؟ الضمير الجميل اللي هو يشعر بالاعتزاز بالانتماء، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. صحابة لم يكونوا كذلك، أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا الجيل الفريد الذي نقل نبض قلبه عليه الصلاة والسلام، ونقلوا اهتزاز لحيته في القراءة، ونقلوا احمرار وجهه في الغضب والخجل، ونقلوا التفاته، ونقلوا انصرافه، ينصرف عن اليمين أو ينصرف عن اليسار، نقلوا كل شيء. هذا الجيل ليس له نظير على الإطلاق من لدن آدم عليه السلام إلى الآن، والله أعلم بما يأتي، لكن لا أكاد أتصور أن يكون هناك جيل مثله في أي وقت من الأوقات. وصدق ابن مسعود رضي الله عنه لما قال إن الله نظر إلى قلوب العالمين فاختار قلب أصحاب محمد له، فهم اختيار الله تبارك وتعالى. فهذا موقف من ألوف المواقف التي نحتاج إلى درسها والنظر فيها وتعلم الأدب منها. قال ابن عباس رضي الله عنهما لم أزل حريصا على أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وعند أبي داود الطيالسي، وهي رواية للإمام البخاري في كتاب التفسير، رواية الطيالسي، قال ابن عباس يا أمير المؤمنين إني منذ سنة أريد أن أسألك فتمنعني هيبتك. وعند البخاري في التفسير فقال عمر له يا ابن أخي إذا كان عندي علم فاسألني. ولم يسأل ابن عباس عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا وهو منفرد، قال حتى حج وحججت معه وعدل، أي ترك الجادة وذهب ليقضي حاجته بعيدا، كلمة عدل أي عن الطريق طريق المسير. فلما قضى حاجته جاء ابن عباس بالماء فسكب عليه ليتوضأ، ف ففي هذا دليل على أن طالب العلم النابه ينبغي أن يتحين فترات الخلوة مع شيخه ليسأل، إذا لا ينجم عليه ويسأله في أي وقت، ربما كان خاطر الشيخ متكدرا أو ليس عنده الرغبة في الإجابة. طالب العلم ينبغي أن يكون نبيها، لأن الشيخ له نظرة إلى التلميذ، فكان فيه تلميذ ملح وثقيل أول ما رأى الشيخ يكلح وجهه ولا يفيده. تشوف ابن حبان رحمه الله كان لا يترك شيخه ابن خزيمة في سفر ولا حضر، وكان يكتب كل شيء يقوله ابن خزيمة، فأكثر عليه ابن حبان في مرة وهما متسرين، فقال له ابن خزيمة: يا بارد تنح عني، فكتبها. فقالوا له: أي فائدة في كتابتها؟ قال: لا أدع شيئا يخرج من فم الشيخ إلا كتبه. وأبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، وهو من أشهر الرواة عن أبي هريرة وعائشة، كان كثير المراء لابن عباس، كثير الجدل، وهذا أدب ينبغي على طالب العلم أن يتعلمه. لا تمار شيخك كثيرا حتى لا ينقذك، وإن أردت أن تعترض عليه أنقل الاعتراض على لسان الغائب أو على لسان غيره، لا تنقل الاعتراض على لسانك أنت، لأن لو نقلت الاعتراض على لسانك خسرت شيئين: الشيء الأول خسرت قلب شيخك، الشيء الثاني أنك إذا أدركت الحياء انقطعت أمام شيخك حياء. ليه؟ لأن أنت المعارض، فلربما أدركك الحياء فلم تستطع أن تذكر حجتك، لكن لو قلت: يقولون كذا وقال فلان كذا ولو اعترض على هذا بكذا، فما هو الجواب؟ تنقل كل الكلام على لسان الغائب، فتكون في حل، تكون في حل. ابن أبو سلمة لم يكن يفعل ذلك، يجلس مع ابن عباس يماري فيه ويعترض. فقال الزهري، وهو أيضا من أشهر الرواة عن أبي سلمة، قال الزهري: لقد خسر أبو سلمة ابن عبد الرحمن علما كثيرا لكثرة ما كان يماري ابن عباس. ابن عباس أول ما يراه يقول لك: ده غوي كلام، غوي اعتراض. يجلس مع ابن عباس لا يتكلم ابن عباس ولا يفيده. ليه؟ لأنه عارف أنه سيجاد، فكان يترك على عكس ابن عباس مع سعيد بن جبير. قال ابن عباس لسعيد بن جبير: قم فتكلم. قال: أتكلم وأنت موجود؟ قال: نعم، تكلم حتى تخطئ فأسدده. وهذا رعاية خاصة، يعني التلميذ يتكلم في وجود الشيخ، يوم لما يغلط يوم الشيخ يسدده: أنت أخطأت في هذه وفي تلك وفي تلك، فيسدده. على عكس ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز مع شيخه عطاء بن أبي رباح، أخذ ابن جريج علم عطاء كله، لأنه لازمه 20 سنة وكان في غاية اللطف معه، يريد أن يسأل استأذن، إذا أذن له سأل، وأحيانا لا يسأل إنما يرى سمت عطاء متكدر متعكر وجهه منبسط مكفهر، يومه يأخذ هذه العلامات ويستفيد منها. فيبقى لا تماري شيخا وإن كنت محقا، لكن حسبك أن تذكر اعتراضك على لسان غائب أو على لسان غيره، واكتب ما عنده من الرد، ولا تنتصب في باب المقيم للحجة على شيء. خلاص، أنت معتقد أن هذا هو الحق، خلاص اسأل واذكر الاعتراف وانظر إلى جواب شيخ، ويمكن لك إذا أحسست أنك أكثرت عليه أن تكلف آخر فينقل اعتراضك وأنت تسمع. يكفي أن تنقل اعتراضك على لسان آخر إذا أحسست أن شيخك تكدر منك، وهذا ذكاء. يعني في القصة التي يذكرونها في ترجمة أبي نعيم الفضل بن دكين رحمه الله، والفضل بن دكين من مشايخ الإمام أحمد ومن مشايخ الإمام البخاري أيضا، فجلس يحيى بن معين أبو زكريا مع أحمد بن حنبل رحمة الله عليهما، فقال يحيى بن معين أنا أريد أن أختبر الفضل. طيب ماذا تريد؟ قال له سآتي بأحاديثه وأخلط فيها أحاديث غيره وأدفعها له، إذا يعني قال كل حديثي يبقى مختلط، لم يميز حديثه من حديث غيره، وإذا ميز يبقى تأكدنا أنه ضابط حافظ. فقال له أحمد لا تفعل فإن الرجل حافظ يقظ. قال ابن معين فما بد، لازم أعمله. لكن كان الفضل بن دكين يجلس أحمد بن حنبل عن يمينه ويحيى بن معين عن يساره، حيطلع له الورقة يقول له خذ، فأعطاها لأحمد بن منصور الرمادي صاحب لهما، ولكن كان بيجلس مع الطلب، لكن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين كانوا يجلسون بجانب الفضل لتميزهما، يعتبروا يعني من صغار أقران، من صغار يعني أقران الفضل، أصغر منه في السن. فلما قف المجلس أحمد بن منصور الرمادي أعطى الورقة للفضل، فجعل ينظر فيها وتتسع عيناه وتدور، عيناه تدوران، ثم سكت ساعة، ساعة من 60 دقيقة، سكت يعني ايه؟ يعني بره. ثم قال لأحمد بن منصور الرمادي أما أنت فلا تجرؤ على أن تفعل ذلك، وأما هذا أحمد بن حنبل فآدب من أن يفعل ذلك، وليس هذا إلا من عمل هذا. قال يحيى بن معين وأخرج رجله ورفثه فألقاه من على الدرج وقال علي تعمل، ثم انصرف مغضبا. فقال أحمد بن حنبل يحيى بن معين قلت لك الرجل حافظ. فقال يحيى والله لرفثته أحب إلي من رحلتي. ثم ذهب إلى الفضل فقبل ما بين عينيه وقال له جزاك الله عن الإسلام خيرا، مثلك يحدث، إنما أردت أن أجربه. فابن معين لم يعطه، لكن الفضل كشفها. ليه؟ لأن ابن معين له حركات كثيرة من مثل هذا، جربوا عليه كثيرا، أي واحد يعمل حركة زي دي إذا أحد معين. ليه؟ لأنه انتصب للرد على الرواة والرد على الكذابين وإخراج وهم الغالطين، فاشتهر بين الناس بذلك حتى كانوا يخافون منه. جاء رجل إلى بغداد من مصر، أحد المشايخ الكبار، فلما وافى بغداد قال عبد الوهاب أحد اللي وراوي الحكاية لكني نسيت نسبه، قال فكنت أول من بكر عليه، فطرقت الباب قال من؟ قلت فلان، قال فدخلت والشيخ متكئ، قال فما لبثت إلا قليلا طرق الباب، من؟ أحمد بن حنبل، من؟ أحمد منصور ومالي، والشيخ كما هو يقرأ من الكتاب ومضطجع، حتى دق الباب قال من؟ قال يحيى بن معين، فجل اعتدل، قال ورأيت الكتاب سقط من يده. ليه؟ لأن ابن معين كان الرواة يخافون منه، وإذا رأى الراوي ابن معين في المجلس حدث بأجود الأحاديث عنه. ليه؟ لأن يعرف ابن معين هيحط الشهادة بناء على ما يسمع، فلربما استقبل الدجال الكذاب ابن معين بأحاديث مستقيمة، فظن ابن معين أن هذا شأنه فوثقه، فلذلك ابن معين وثق بعض الكذابين لأجل هذا، منهم محمد بن القاسم الأسدي. كذبه الجماهير إلا ابن معين، قال ثقة وقد كتبت عنه. يبقى يحمل توثيق ابن معين على مثل هذا، وإلا فقد سأل عباس بن محمد الدوري ابن معين قال ما تقول في القاسم بن محمد؟ قال ثقة وقد كتبت عنه، محمد بن قاسم الأشعري قال ثقة وقد كتبت عنه، قال إنه روى كذا وكذا، قال إن كان الشيخ روى هذا فهو كذاب. حس ابن معين المعروف، إن كان روى هذا فهو كذاب. يبقى هذا يدل على أن محمد بن قاسم الأسدي استقبل ابن معين بأحاديث مستقيمة، استقبل ابن معين بأحاديث مستقيمة، فظن أن هذا شأنه فوثقه لذلك. إذا أحسست بتغير سمت شيخك وأنت بتناقشه تناظره، طبعا تستخدم الألفاظ الإيه؟ تستخدم الألفاظ الجميلة التي تليق بشيخك الذي أخذ بيدك إلى الله، يبقى أنت توقره وتستغفر له، وإذا أخطأ فترضى عنه، مش تطلع كتاب الرد عليه مثلا وتقول قال لي وقلت له وخلاص كأن المسألة رز رز. لا، نحن ما علمنا هذا في العلماء الأولين. شو ابن عباس انتهز الخلوة مع عمر ثم فعل شيئا يليق بأدب ابن عباس، وهو أنه سكب الماء عليه، حمل الإبريق وسكب الماء عليه، وهو بيسكب عليه الماء قال يا أمير المؤمنين إني أريد أن أسألك منذ سنة فتمنعني هيبتك. وفي هذا دليل على أن السمت والأدب يسبقان العلم واللسان، السمت يسبق اللسان. وعمر بن الخطاب قال إن الرجل لا يعظم في عيني حتى إذا تكلم سقط من نظري. يبقى السمت والشكل سبق، لدرجة إن عمر بيقول يعظم في عيني وأشعر بمهابة الله، لكن أول ما يتكلم تجد في غاية التفاهة. شوف الأصمعي، عبد الملك بن قريب الأصمعي يقول ما هبت أحدا قط هيبتي لمالك، فلحن في لحظة فسقط من عيني. الأصمعي إمام لغوي شهير ومحدث أيضا، فمتصور أن شيخه توافرت فيه كل الكمالات، فهو النحوي الأول والفقيه الأول والمحدث الأول والعابد الأول، هو نظرته إلى شيخه هكذا. فعظم عليه وكبر عنده أن يلحن مالك في لفظه، ينصب الفاعل مثلا أو يرفع الحال ولا التمييز، لم يتصورها الأصمعي. لذلك أول ما مالك لحن في لفظة قال فسقط من عينه. فهذا يدلك على أن السمع سباق، وهذا هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها ائتلف. ساعات كده واحد تنظر إليه لا تعرف اسمه ولا نسبه ولم تتكلم معه بلفظة واحدة، حيث أنك تحب لكن انت مستريح له، وفي واحد اخر تحس ان على وشه اتيل، انت كده مغموم من شكل ولا تريد ان تنظر اليه، مع انه ما اذاك ولا سبك ولا شتمك ولا حكى ضدك لا مؤامره ولا، لكن تشعر كده بتكرهه لا تحبه. هو ده معنى قول النبي عليه الصلاه والسلام الارواح جنود مجنده. فهو بيقول تمنعني هيبته، فقال يا ابن اخي إذا كان عندي علم فسلني. فقال له من المرأتان اللتان قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال وعجبا لك يا ابن عباس. إنما تعجب عمر من ابن عباس في هذا السؤال لأن ابن عباس كان معنيا بالتكفير، فكيف غفل عن هذا الموضع مع عنايته بالتفسير؟ والذي يعتني بالتفسير لا يفوته أبدا مثل هذا الموضع. ف ثانيا لأن ابن عباس كان له عند عمر قدر يدل على ذلك الحديث الذي رواه البخاري وغيره من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر يعمل جلسة كده جلسة مشاورات مع أشياخ بدر اللي هم إيه غرة الإسلام فكان يدخل ابن عباس معه فغضب أحدهم ورد إن هذا الذي غضب هو عبد الرحمن بن عوف وقال له كيف تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله فقال عمر إنه من حيث علمتم لابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لا سواء إنه من حيث علمتم ثم أضمر عمر في نفسه شيئا جلسة اللي بعدها مثلا سألهم سؤال ما تقولون في قوله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ما تقول يا فلان قال يعني الله عز وجل يأمر نبيه إذا جاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا أن يسبح ويستغفر له كيف اللي جابه فسكر الماء بعد الجهد بالماء وانت وما أرى منها إلا ما رأى أخي طب وانت ما أرى كلهم قالوا إيه نفس السلام قال ابن عباس فرأيت كأنه سألهم ليريهم قدري فإذا ابن عباس ما تقول فيها قال أرى أن هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة وفاته لأنه إذا جاء نصر الله ودخل الناس في دين الله أفواجا إذا تم الدين وكملت النعمة فما بقاؤه فقال عمر والله يا ابن أخي ما أعلم منها إلا ما تقول فأدخل عمر ابن عباس ليد الجلالة جلالة ابن عباس فتعجب كيف وعلمك هكذا غزير وعميق لدرجة أنه اكتشف الرمز من الآية اللي جاء رسول الله فتح كيف غاب عنك مثل هذا الموضع الشهير لذلك تعجب منه قال وعجبا لك يا ابن عباس إنهما عائشة وحفصة ثم استقبل عمر الحديث يسوق وفي هذا دليل على أن عمر انبسط لابن عباس لأن كان ممكن يقول له هما عائشة وحفصة وخلاص ونكمل ماشي ويسكت لكن عمر حكى له وعادة لا يحكي الشيخ لتلميذه مثل هذا ويسامره إلا إذا كان بينهما وزن إذا استثمر ابن عباس الخلوة وأحسن اختيار الزمان فظفر بهذه القصة التي تلوناها عليكم ثم استقبل عمر الحديث يسوقه قال كنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار إذا هم قوم تغلب نساءهم فذكر عمر رضي الله عنه سمت نساء المدن ونساء القرى وذكر صفة تعامل الرجال في القرى وتعامل الرجال في المدن فكانوا هم في مكة وهي أم القرى والمدينة بلد التحضر فكان هناك مباينة في التعامل مع النساء يعني في قريش في مكة كانوا بيتعاملوا مع النساء بالنبوه شدة وغلظة والمرأة لا رأي لها المرأة للفراش والمطبخ بس إنما في المدينة المرأة أخذت حظا أوسع لتناقش وتتخذ قرارات وتجادل زوجها هذا الكلام غير موجود إطلاقا في البيئة المكية فهذا الذي أشار إليه عمر رضي الله عنه كنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا ليس للمرأة كلام ولا قرار ولا نقاش ولا أي شيء فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار إذا هم قوم تغلب نساءهم يعني الرجل ممكن يقول لا تفعله فيأتي لا تزال تقنعه حتى يقنعه لا طيب ماشي خلاص نمشي كلامك يبقى غلبكم ده في إيه في منظور عمر طالما الرجل نزل إلى رأي المرأة يبقى اتغلب قال فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. بدوا يتعلموا وينقلوا إيه الاعتراضات إلى البيوت. ويشوف تعبير عمر هو قصد أن يقول فطفق نساؤنا يأخذون من قلة أدب نساء الأنصار، لأنه معترض، هو غير راضي عن سلوك الأنصار كما يدل عليه تصرفه مع امرأتين لما اعترضت عليه. لكن هو ايه لما قال فلما قدمنا على اخواننا، وذكر لفظ الاخوه حتى لا تظن انه يجري عليها. ويشوف الاخ، لفظه الاخ او مكانه الاخ مكانه عظيمه جدا. فاذا جاءت الصاخه يوم يفر المرء من اخيه، ده البدء مش امه وابيه، من اخيه اولا. قال فمن عفي له من اخيه شيء، ولم يقل من قاتله، من اخيه. وقال انما المؤمنون اخوه. ولما واحد مننا بيتعثر يقول اخ، اول واحد قريب منه افتكره في المصيبه اخاه. إذا هي دي مكانة الأخ. فلذلك عمر الخطاب قال فلما قدمنا على إخواننا، علشان قطر لا تتصور نوع عمال إيه يغمز ويلمز، فضعت اللفظ الأخوة اللي هو المشعر بالحب. إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. وفي اللفظ الآخر يأخذن من أرضي الأرض اللي هو العصر، من أرض نساء الأنصار. فصخبت علي امرأتي ذات يوم فراجعتني، شوف اللفظ القوي، صخبت يعني عملت ضوضاء عظيمة، ده هي بتراجعه فقط. اعتبر عمر أن هذا سقط، مجرد أنها تراجعه يبقى سقط. في خارج الصحيحين قال فتناولت قضيبا فضربته وقلت لها تراجعينني. هذه تعامل ايه المكيين مع النساء، مجرد المراجعة. أتراجعينني؟ قالت ولم تنكر أن أراجعك؟ بدأ اعتراضه، اشتكتت وخنست كما كانت في مكة، لا بتعترض برضه، برغم أن ضربت إلا أنها بتعترض. قالت ولم تنكر أن أراجعك وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يهجرنه الليل حتى الصبح، يعني لست أقل منهم ولست أفضل منهم. لكن هم بيهجروه وهو رسول الله، وبعدين هم أمهات المؤمنين أسوة لنا، فأنا لست بأقل منهم، فأنا أقلدهم ولست أنت بأفضل منهم. قال عمر فأفزعني ذلك، شوف اللفظ أفزعني. والصحابة لما كانوا يستخدمون الألفاظ كانوا يقصدون مدلولها، كانوا يقصدون مدلولها، مش مثلا زي مثلا بعض إخواننا لما يتكلم يستخدم الألفاظ القوية جدا في الأمور التافهة، يقول لك كلمني كلاما فظيعا جدا جدا جدا. طب قال لك إيه؟ قال له لفظ مثلا إيه؟ غور من وش مثلا، هو ده الفظيع جدا جدا جدا. علامة بقى أو ثمرة استخدام الألفاظ القوية في المواقف التافهة، إن الواحد لو أنت استخدمت اللفظ القوي في مكانه هنزله برضه، فأعلم أنك مبالغ. عارفين ده الولد بتاع إيه؟ بتاع الغنم اللي مضروب القصة، لا أحد يصدق الكذابة. حب إن هو إيه يعني يضحك على القرية كلها، فجعل يسقط الذئب، الذئب جاء الذئب، الغنم والذئب جم كلهم جري، كل واحد جايب نبوته وبتاع. فين ولد الذئب؟ قال ضحكت عليه. فرجع كررها مره ثانيه، برضه جمله لم يجد شيئا. فالمره الثالثه جاء الذئب فعلا، فجعل يقول الذئب الذئب، لم يخرج احد، قال ده هو كل يوم هيطلعنا نجري وراه. فجاء الذئب فعاد على الغنم واكلها خلاص. فعمر بن الخطاب لما يقول افزعني ذلك، يبقى هذا فعلا قصده عمر، فعلا افزعه ذلك. ليه؟ لانه كان بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم غايه الحب. أشك ويقول يا رسول الله كما قال البخاري لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من أهله وولده والناس أجمعين. قال يا رسول الله أنت أحب الناس أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي. هل ليش بقى ترتيب نفكر أو الاستخير في الحال؟ قال أنت الآن أحب إلي من نفسي. طيب لماذا استثنى عمر نفسه؟ ليس لأنه يحبها أكثر من الرسول عليه الصلاة والسلام، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر النفس في الحديث. لو قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وولده ما قال عمر ذلك، لكن قال أحب إليه من أهله وولده والناس أجمعين، فلما لم يذكر النفس ذكرها عمر، وإلا لو ذكر النفس ما عقب عمر. ليه؟ لأنه الحب جاهز، يحب أكثر من نفسه جاهز، ولذلك لما قال له لا حتى أكون أحب إليك من نفسك لم يتردد أبدا وقال أنت الآن أحب إلي من نفسك. فهو ده تصرف المحب، قال أفزعني ذلك، وفزع من جهتين، من جهة الحب الذي ذكرته ثم من جهة ابنته. ولذلك لما سأل لم يسأل لا عن عائشة ولا عن أم سلمة ولا عن أي عن بنت، أول مثال سأل عن ابنته. وهذا يدل على أن الآباء يحبون لأبنائهم أكثر مما يحبونه لأمهم. وهذا يدل على أن الآباء يحبون لأبنائهم أكثر مما يحبونه لأنفسهم. قال أو تفعل حصة ذلك؟ خابت وخسرت، لم يتحمل، نزل دخل على حصة، قال أتغاضب إحدى كنا النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره الليل حتى الصبح؟ قالت نعم. قال أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي؟ لا تسأليه شيئا ولا تستكثريه وسليه ما بدا لك، لا تعترض عليه. يريد أن يؤمن لها الآخرة، هو ذا الحب الحقيقي. لما الوالد يحب ولده فعلا يؤمن له الآخرة مش الدنيا. الآباء الآن على العكس من ذلك، هو يؤمن له الدنيا، اترك له شقة، اترك له عمارة، اترك له مصنع، اترك له عقار. لكن الآخرة الولد لا يصلي، لا يقول له لماذا لم تصلي. الولد فعل شيئا من المنكرات يقول له لماذا فعلت. فلذلك هذا الوالد عدو ولده، هذا الوالد فعلا عدو لولده، كما أن الولد عدو لأبيه. لأن حرص الوالد على أن يؤمن للولد المستقبل يجعله أحيانا يخرج الزكاة أحيانا من ماله، والولد يرتكب الموبقات والولد لا يراجعه. يعني واحد كل يوم بحكم هذه الدعوة العلنية والمشاكل التي تعرض يرى عجبا من العجب، عجبا من العجب تصرف الآباء مع الأبناء، تصرف غير مسؤول. يعني هذا الوالد لا يمكن يعني يكون في مخيلتي أنه سيسأل غدا أمام الله، مع أن حمله ثقيل. يعني أنت لو واخد 10/10 في الآخرة من الأبرار الأخيار الأطهار، هذا الإنسان يمكن أن يدخل النار بسبب ولده أو بسبب امرأته قصر ولم يربي. تشوف عبد الله بن عمر كما في الصحيحين، أبوه عبد الله بن عمر مريض، دخل أولاده يزوروه، سالم وبلال وحمزة عبيد الله، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أمة أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها. فقال بلال ابنه، والله لنمنعهن يتخذنه دغلا. الدغل المكان الملتف بالاشجار مثل الغابات. فبلال يقول لا لنمنعهن، يعني المرأة تريد انها تقضي مأربها تقول انا رايح اصلي في المسجد. لا، هو انا مختوم عشان تضحك علي؟ ده انا فاهم واحد عايزة تروح هنا تروح هنا تقول له انا هصلي في الجامع الجماعة وحفيه وبتاع. لا طبعا لا ينفعش كلام، والله لنمنعهن. عند الطبراني في الاوسط قال فقال له ابوه لعنك الله ثلاثة. وفي الرواية الاخرى قال فبكى عبد الله بن عمر وفرضه وقال اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعه وتقول لنمنعهن. وعند الامام مسلم قال فسبه عبد الله بن عمر سبا سيئا ما سبه قط قبل ذلك. هل بلال يكتب ان يعارض الرسول؟ حاشاه. يقصد هو يضع المعارضة أمام كلام الرسول؟ لا، لكنه تأول مثلما تأولت عائشة. فقد ثبت أن عائشة قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثته النساء لمنعهن المساجد. يبقى كأن اعتراض بلال يلتقي مع كلام عائشة، إن حصل فيه شيء جديد في خلق النساء. لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنعهن المساجد. ومع ذلك تعظم وكبر على عبد الله بن عمر ان ابنه يعترض على الرسول. طيب انظر الى الاباء والابناء، حوارات مع بعض واستهزاء بكلام الله عز وجل وكلام الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني شوف مدرس ازهري بيقول للتلامذه بينكت يعني بيضحك، فبيقول لتلامذته في المعهد عن ابي صفيح صدق الله وجهه انه قال شارب الحشيش لا يعيش وشارب البنجو لا ينجو. شوف عن ابي صفيح صدق الله وجهه على زي على وزن عن ابي هريره رضي الله عنه، وهذا مدرس ازهري مدرس طلبه معه. فلما يجي عشان خاطر ينكت يوم يقول هذا الكلام؟ لا، عبد الله بن عمر لما سمع الولد بيعترض وهو يعلم انه لا يعترض لاجل ان يصد كلام الرسول عليه الصلاه والسلام، لو ابن عمر علم ذلك انا اعتقد انه كان يقتله، ولكان يرسله للسلطان يقتله حدا. لكن كبر عليه شكل الكلمه شكل الاعتراض ده. الرسول يقول لا تمنعه، يقول تمنع كيف هذا؟ لم يتحملها. مكارم الاخلاق والصفات الجميله التي توصل الى الله عز وجل وتربي الولد على الخلق كانوا يحرصون على اظهارها امام الولد، كل ده لياخذ بيد الولد الى الدار الاخره، يؤمن له الاخره. فقد ذكروا ان عبد الله بن عمر كان اذا نظر إلى عبيده فاستجود سمة واحد منهم ورآه خاشعا كان يعتقه. وأنتم تعلمون أن العبيد والإماء آنذاك كانوا مالا فلوس، يعني واحد اتعذر ياخذ ايه عبد يروح يبيعه في السوق ويقبض الثمن ويرجع. كذلك إذا هو حب يشتري عبد يشتري أمة كان ينزل إلى سوق النخاسة ويستجود ينظر إلى البضائع المعروضة ولم تكن يعجبه ويرجع بها أو يرجع به. فإذا لما عبد الله بن عمر يعتق راس من هذا الرؤوس يبقى كأنه تصدق بثمنه 600 درهم 400 درهم 500 درهم 200 درهم. فكل يوم يعتق واحد. ابنه سالم قال له يا أبتي إنهم يخدعونك، وبيجي يصلي معانا في دوت وبتاعه ويعيط ويبكي. يوم عبد الله يعيط يبص له كده يوم يريد يبكي بقى في القرآن والصلاة وبتاع، يوم يقول ايه تعلم هذا الولد الصالح بعد ما خلص صلاة السلام عليك بتاعك يقول له أنت حر لوجه الله. فكل يوم يعتق واحدة خلاص المالية بتاعته هتروح. فابنه ينبهه بقى للمسألة دي، يقول يا أبتي إنهم يخدعونك. قال يا بني من خدعنا في الله خدعنا له. كلمة جميلة. قال عبد الله بن عمر يربي ابنه يربي ولده، مش شغال جاسوس عليهم يقول له روح لف عليه كده واكتب لي تقرير شوف لا تعرف ولا لا مثلا، ولا يختبئوا كده بأي شيء من المحرمات عشان خاطر بقى ايه وقعوا. لا، انت اذا كنت تتعامل مع الله عز وجل لا يضرك اخدعوك ام لا، ما يضرك. فلا تتعامل لاجلهم. الناقد بصير. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه اراد ان يؤمن ابنته يؤمن الآخرة، قال أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي. إحنا بننقل هذا الخلق إلى الآباء اللي لهم بنات متزوجات. طاعة الزوج في المعروف فرض على المرأة في المعروف ويكون في استطاعتها. طاعة كل إنسان مقيدة بهذين القيدين إلا الرسول عليه الصلاة والسلام فطاعته مطلقة. كل إنسان حاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته مقيدة بقيدين، أمره يكون بالمعروف وفي الاستطاعة. فإذا كان بالمعروف خارج الاستطاعة لا تؤاخذ المرأة بذلك، أو كان في الاستطاعة لكنه منكر لا تؤاخذ المرأة في ذلك إذا رفضت الامتثال. فهو الآباء لا يأتون بجانب بناتهم في الظاهر، لكن يأمر ابنته بأن تعاشر زوجها بالمعروف، وإذا علم خصالا صالحة في زوج ابنته ذكرها، وإذا قال بزوج المرأة تقول يا أخي هذا لا يجوز هذا لا يصح، قل له ما شئت، لكن ليس أمام ابنتك، حفاظا على مكان الزوج عند المرأة، مش يمسكه يهزأه ويشتمه ويهدده ويقول له انا ممكن اعمل فيك واخلي واسوي وبتاع امام المرأة فيهدر قوامة الرجل امام امرأته. لا، شوف عمر بن الخطاب قال لها اتتأمنين ان يغضب الله لغضب رسولك فتهلكي. احنا كما بنقول للمرأة أفتأمنين أن يغضب الله لغضب زوجك عليك إذا كنت ظالمة له أمرك بالمعروف وفي الاستطاعة فلم تمتثلي؟ طب دليلنا على هذا إيه؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت يزيد ابن السكن، قال أي هذه أذاة بعل أنت؟ قالت نعم يا رسول الله. قال كيف أنت له؟ قالت ما آلوه، يعني لا أقصر في خدمته. قال فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. أين المرأة العاقلة التي تريد الله والدار الآخرة فتسمع مثل هذا الحديث فتعف زوجها؟ أين هذه المرأة العاقلة؟ شوف الرسول عليه الصلاة والسلام قال أذات بعل أنت، البع هو السيد مش الزوج. قالت كيف ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. البع هو السيد ليس هو الزوج. المرأة تقول لزوجها يا سيدي. كانت أم الدرداء تنادي أبا الدرداء بيا سيدي بيا سيدي. شوف الآباء عكسوا المسألة، يوم يحط على العين نقطة ويقول لها أداة بغل أنت. ما هو لما يمسكه يهزأه كده ويضيع كرامته أمام المرأة ما هو جاب له نقطة، ها؟ ما هو جاب له نقطة حطها له فوق العين فخت عينه وكسر عينه، ما عادش عنده الجرأة إن هو يواجه المرأة ويبقى له عليها سلطان وكرامة. لا، فكان الزبير بن العوام رضي الله عنه رجلا شديدا جدا ضرابا، كان يضرب بقسوة وعنف، وقد ذكر في الكتب أنه كان إذا أراد أن يضرب الزوجتين تمزاج مرتين كان يربط ضفائرهما ببعض. ويضرب، هيهرب فين؟ ربطهم وخلاص، ويضرب يضرب. فكانت المرة الأخرى تحسن تتفت تحط ايه ايه على وشها، تحط مش عارف ايه، انما اسماء بنت ابي بكر لم تكن تحسن ذلك، فكانت تروح لابي بكر بقى ايه وشها كده وبتاع وتشتكي. فكان ابو بكر الصديق يقول لها: يا بنيتي ارجعي فان الزبير رجل صالح. شوف الجيل الفريد، مش اقعدي وانا جوزي تسيده مثلا ويخون المرأة على زوجها فيهدمون بيتها، لا، الزبير رجل صالح صحيح وضرار لكن صالح من اهل الجنة. وقال لها من ضمن هذا الحديث: واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المرأة لآخر ازواجها. المرأة لآخر ازواجها، يعني مثلا امرأة مات زوجها وهي تحبه وتستطيع ان تستعف بعده بغير زواج وتتمنى ان تكون زوجته في الآخرة، يبقى لا تتزوج عشان تبقى اخر زوجة له، كانت عايزة تبقى ايه مراته في الآخرة. ولما معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه وهو امير المؤمنين ارسل الى ام الدرداء يخطبها، فقالت: يا معاوية ما مثلك يرد، لكني عاهدت ابا الدرداء عهدا. قال لي مرة: لا، اذا اردت ان تكوني زوجتي في الآخرة فلا تنكحي بعدي، تعالي اعاهدك. فعاهدها على الا تنكح بعده زوجا، فقال لها: صدقت فعليك بالصوم، عليك بالصوم، على اساس انه وجاء يقطع شهوة المرأة كما يقطع شهوة الرجل. فبينها الزبير رجل صالح، فيقوم بقى تصرف والد الزوجة مع الزوج بمثل هذا الاحترام يخلي الزوجة تحترم زوجها. لكن الذي يجرئ الزوجة على زوجها وكل يوم عشان تدخل في البيت وتروح وبتاع، انها وجدت حضنا دافئا عند اهلها. لو علمت انها اذا ذهبت الى بيت ابيها ردها تحفظ كرامتها وتجلس في البيت، لكن لا تخرج ولا يغريها بالخروج الا استقبال ابويها لها. فشوف بقى الادب اللي عمر بن الخطاب يعلمه لاباء النساء. قال: أتأمنين ان يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي؟ لا تستكثري رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تطلبي كثيرا منه ولا تسأليه شيئا، وسليني ما بدا لك. يبقى قام هو بالدور، قام هو بالدور. في المقابل لا بد ان يكون زوج المرأة رجلا كريما نبيلا، مثل اخذ عطف، يعني لا يقبح ولا يهدو ولا يسب ابا المرأة. لماذا تسب اباها والرجل استجوزك واستمنحك وظنك رجلا واعطاك ابنته؟ يكون هذا جزاؤه ان هو يسب ويسب ابوه كمان؟ لا، هل الاحسان جزاء الاحسان الا الاحسان؟ هذا ليس سؤالا، هذا ليس على ظاهره، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ لا، ده الايه معناها لا يكون جزاء الاحسان الا الاحسان، والاحسان لا يحيا الا باحسان يتلوه. فاذا احسنت ثم ثنيت بالاساءه فقد ضيعت الاحسان الاول. تحسن اليه وبعدين تسيه، تتعاتبه، تقول مش فعلت كذا وكذا وكذا، يقول لك ثم انت فعلت فيا كذا وكذا وكذا وسبتني وبهدلتني، يبقى هو وضع الاساءه في مقابل الاحسان فضيعه لك. لكن الاحسان لا يحيا الا باحسان يعقبه ولو كان بالكلمه. اشوف مثلا رجل جايب كسوه العيد وجايب مثلا الاكل لفاتوره رمضان وبتاع وشايل بقى ثلاث اربع قطار ومأجر واحد يشيل حموله وبتاع وشايل بقى وطالع الدور الرابع حارس، اول ما يفتح الباب يقوم حاطط الايه القفص ويقول افرحوا على الله يثمر. طب ايه رايك ان هو ضيع الالف جنيه وصرفها؟ لا يشعرون باحسانه ابدا عشان الكلمه ده. لكن هو لو دخل ايده ورا وايده قدام يمشي اي حاجه والله يعني ربنا يوسع عليا عشان اسعدكم، انا مقصر في حقكم ونفسي اعمل لكم حاجه. ثم هي تقول له كفايه دخلتك علينا، ربنا يخليك اديك الصحه والكلام الجميل ده اهو كله كلام، لكن كلام جميل، احسان جميل. الرجل لما يدخل من بالليل المرأة طول النهار في المطبخ، يعني انت لما بتقعد في البيت ساعة بتبقى عايز تفرش من البيت ليه عايز يفرخه، ده بيضرب ده وده مش عارف ينفع، وانت مش عارف. الام طول النهار في الوضع ده، الولد ده بيضرب ده وده بيصرخ ولا يسكت، يا واد اعمل يا واد، وعمال تطبخ وبتاع طول النهار في المطبخ. اول ما تدخل تدخل تلاقي اخي وجهه وجهه مبتسم، بتقول لها ربنا يبارك فيك وربنا يقدر الخير، انا لا استطيع جزاء، الله يتولى جزاء. وتبقى الكلام الجميل اهو، انت عارف لو هي كل نهار شغاله وامراض الدنيا فيها تخف على طول. لما تشعر ان هذا الزوج يعملها هذا المعروف، هو ده المساله كفاله. فاذا انت كمان احنا كنا نامر الزوجه انها لا تخرج من بيتها وتتقي الله تبارك وتعالى، ونامر والد الزوجه ان برضه ياتي على ابنته ولا يصغر زوجها امامه، برضه في مسؤوليه عليك. لكن انت ايضا لا تصغر الرجل الذي استامنك على ابنته واعطاك اعز ما عنده وهو ولده ابنته، وانت تكبر الرجل دوت ولا تهينه وتحتفظ له بهذا الجميل ما حييته. عمر بن الخطاب قال هذا الكلام لان رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل زوج على وجه الارض، مش رسول ذا لا، لان الرسول عليه الصلاه كان يعاملهن كزوج لا كرسول، والا هو لو عملهم كرسول يبقى يعني ارتكبوا اشياء كثيره خطا، لكن كان يعاملون كزوج. يعني لما يقول لعائشه مثلا رضي الله عنها اني لا اعلم غضبك من رضاك، تقول وكيف يا رسول الله؟ يقول اذا كنت علي غضبة، هي كلام خطير ده، وايه يعني لما هي تغضب عليه؟ هل يضرك؟ لا يضره، ده غضبه هو الذي يضرها كزوج وكرسول. غضب يضره، لكن هي تغضب عليه لا يضره. لكن ده نوع من المبسطة، عايز يبين ان هي لها مكان عنده، لما بتتكبر هو كمان بيتكبر، هو عايز يعرفها كده انها غالية عليه. فيقول لها اني لا اعلم غضبك من رضاك، كيف يا رسول الله؟ تقول يقول لها اذا كنت علي غضبة تقولين لا ورب ابراهيم، واذا كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد، والله ما اهجر الا اسمك بس. وشوف الشفافيه، قالتها مرة اثنين ثلاثة عرف على طول ان هي لما بتزعل تقول رب ابراهيم، خلاص بقى فيه اثنين بيعيشوا مع بعض يجي 20 سنة تقول له كذا، يقول لها يعني تقول صدق ايه؟ صدق ايه؟ بعد 20 سنة عشرة، وانت لازم المرأة تصرح، خلاص افهمها يا اخي، والمرأة برضه تقول له تقول صدق ايه؟ مشكلة يعني، مات المرأة لا تفهم الرجل والرجل لا يفهم المرأة، من اكبر المشاكل ان في اشياء التصريح فيها مضر، فيها مضر. يعني شوف الزبير العوادي احنا نكتب بايه بنتكلم عنه، عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما. شوف صحيح البخاري تقول اسماء تزوجني الزبير بن العوام وما له في الارض شيء فقير الا فرس وارض اقطعها النبي صلى الله عليه وسلم اياها، كانت على بعد ثلثي فرسه من المدينه. ولان الزبير رضي الله عنه اوقف حياته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت أسماء تقوم بما لا يقوم به الزبير، كانت تذهب إلى هذه الأرض على بعد ثلثي فرسة 3-4 كيلو تحضر النوى لفرس الزبير، ليه؟ لأن الزبير ارتبط الفرس في سبيل الله، ربطه وموقفه كده عشان لو حصل جهاد يبقى إيه يركب عليه وجاهد، فالفرس يريد أن يأكل والزبير غير متفرغ، فكانت تروح الأرض دي تجيب الإيه النوى على رأسها وتأتي فتدق النوى. طيب شوف النساء بتوعنا النهارده، انت عندها غساله كل اوتوماتيك وبتجاز اخر حلاوه وبتاع ومفيش كل حاجه مرتبه لك، تدخل ظهري بينشر مش عارف ايه، تعالي تعالي تقول لك طول النهارده ثم تشتري ساعتي استنشي قفلت الباب وخلاص طول النهار بتشتري. لو واحدة من نسائنا بتدق النوى لعرفت الخدمة حقا، لعرفت الخدمة حقا. النوى شوف بقى انت لما تدق تخليه دقيق، وبعدين انت عارف بسم الله ما شاء الله بق الفرس قد ايه، يعني ثلاث اربع بتاع كده يوم واصل الغلا، يبقى هي عملت بق طول النهار ياكلها في الايد فرس، وطبعا بتعد برضه عشان الوجبه الثانيه. فكانت تروح بلا شلل ولا شكوى. في المرة تشكر ايه؟ تنتظر جزاءها من الله، هي بتطيع الزوج في المعروف وتتفانى. الزوج لما يرى المرأة بهذا النبل هو كمان يكون نبيلا، يكون نبيلا هو الآخر. الإحسان أخذ وعطاء. فهي بتأتي للنوى وبعدين تدق لفرس الزبير. المهم في يوم من الأيام جابت النوى على رأسها وهي راجعة البيت، فالرسول عليه الصلاة والسلام راكب الإيه البعير بتاعه ومعاه جماعة من الصحابة، كل واحد جاي على بعير أو على الأرض. مهم ألم رآها أناخ البعير ودعاها لتركب خلفه، فلما ماشي تركب وراه. أولا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والظاهر من مجموع الأدلة أنه محرم لكل نساء الأمة. ادخل بيتك بغيابك ما تقولوش إزاي دخلت من غير محرم، فكون يدعوها تركب وراه لا إشكال. طيب قالت أسماء إيه؟ قالت فذكرت الزبير وغيرته. شوف الشفافية وبقى مراعاة أخ الزوج بيحب إيه وبيكره إيه. هم لا تفعل الشيء الذي يكرهه أبدا أبدا، مع إنها تعبان وشرف لها لتركب خلف الرسول عليه الصلاة والسلام كمان، وحيوفر عليها المسافة اللي مشاها. لكن الذي منعها قالت تذكرت الزبير وغيرته فاستحييت فخطفت رأسي، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فمضى. لما روحت البيت حكت للزبير القصه، فقال لها لمشيك اشد علي من ركوبك خلفه. طب تعمل ايه؟ يعني هو حتى غيران ان هي مشي، غيران ان هي مشي، لمشيك اشد علي من ركوبك خلفه. الشاهد ان اسماء لما عاشرت الزبير وعلمت انه رجل غيور امراعت هذه المثال عنده، فلا تكدر خاطره ولا تزعجه ولا تعانده. اذا سيب لماح رسول عليه الصلاه والسلام اول ما شافها بتحلف برب ابراهيم على غير العاده وهي زعلانه، ولقى مره واثنين وثلاثه تحلف برب ابراهيم في الغضب عرف، فاراد ان يلاطفها ويباسطها ويمازحها، قال لها الكلام الجميل اللي احنا سمعناه. فيا جماعة المسألة تحتاج إلى نظر. والد الزوج والد الزوجة يوم يفعل كما فعل عمر، وهو ده اللي بوّع به الإمام البخاري، قال باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. هي تريد أنها تلبس وتكتسي وتجي عايزة ذهب، وعادي يقول يا ابنتي من أين يأتي لك؟ اتق الله، غيرك لا يجد، ده هو بيشتغل طول النهار. الرجل يريد اذا رجع الى البيت ان يجد له سكنا، ما يطلعش البيت يقعد على القهوه، لان هو عارف ان البيت نكد. ازاي تعمل هذا الكلام؟ وبعدين الاب يقول لابنته اذا البنت عرفت ان الوالد لا يتسامح معها ما تذهب الى بيت ابيها. وبعدين يا اخي انت لك مع زوج ابنتك كلام لوحدكم، كلام لوحدكم. كل هذا لا يجوز، وانا ما ملكتك المراه الا لانك تتقي الله عز وجل، وانا انت رجل سمتك طيب وجميل وكذا وكذا وكذا. والاحسان يدق العنق، لا اقول يلويه، يدق دقا. لا افتامنين ان يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي؟ لا تستكثري رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تساليه وسليني ما بدا لك. ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلها أنت نفسك عائشة لا تقلديها، هي لها دلال ولها جمال ولها مكانة، ليس لك مكانة عائشة. طب هي ممكن تنشز وتسلمه ويستحملها لانه بحبها. طب وانت لا يتحمل لك مثلما يتحمل لها، فلا يغرنك فعل عائشة فتقلديها، فلا يتحمل لك ما يتحمله منها. وهو بيتكلم رضي الله عنه استخدم لفظ الجميل الجارة، لا يغرنك أن كانت جارتك، مش ضرتك المأخوذ من الضر. وكان محمد بن سيرين يكره أن يقال للمرأة الأخرى ضرة، قال إنها لا تضر ولا تنفع ولا تذهب من رزق الأخرى بشيء. إنما لفظ الجار، شوف بقى حق الجار عليه، لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنها سيورثه، فهي كأنها جارة لها حق الجارة. أصيب كل إناء بالذي فيه ينضح. ساعات انت كده تعرف ذوق الرجل من بعض الكتابات اللي كتبت. شوف العربيات النص نقل والنقل عليها لافتات عجيبة، عربية مكتوب عليها بالضبط ليه يا عبيط دي جاية بالتقصير، وعربية تانية فوز يا هل فوز، وعربية تالتة يا ناس يا شر كفاية أرض، وعربية رابعة يتعدي يتهدي، واحد كتب على الدكان بتاعه إذا باب الديك شكك ما الديك. فالكلام ده كان زمان، ده احنا الديوك ايامنا بالضيق، ها احنا ديوكنا بالضيق الان، ده كان الديوك بتاع زمان ده اللي ما كانش بالضيق. شوف الكلام كلام يعني ينجي عن نفسية الكاتب. لا، الانسان العاقل اذا تكلم يتكلم بالحسن، لان احنا بنزل الرجل من لسانه. إنما الرجل بالأصغرين، لسانه وفرجه، تعرف الرجل حق الرجل لسانه هو الذي يزنه، لسانك فصانت إن كنت صانت وإن هنت هانت، يقولوا كده يعني لسانك مطيتك بين الناس. فإنت بقى عايز تركب بعيد سلم كده ولا ناقة، لا تركب حصان جيد اللي هو اللسان. والرسول عليه الصلاة والسلام قال أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. ليه؟ لأنه بيمضي راكب لسانه ولسان قوي ومعبر يمضي به في الناس. وكم أضر القول الحسن بالناس اللي هو إيه؟ ليس له حقيقة. يبقى الواحد ينتقل إيه؟ ينتقل الألفاظ الجيدة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا فقه الأسماء، لأن اسمك هو عنوانك، كل واحد له عنوان، عنوانك اسمك، لأنك تمضي به في الناس فأمرك بإحسان هذا الاسم. يعني الواحد مثلا في محلات شايفة كده مكتوب عليها خط عريض جدا، محلات البغل الكبر، ومحلات في طنطا محلات الجحش الكبر. طب بيسموه كده ليه؟ قال لك العيال كانوا بيموتوا، فلما يسميه بغل يعيش، او يسميه جحش يعيش. فاكرين ان كل ما يحصل له اسم جميل الولد يموت من حلاوه اسمه يعني، ها؟ وانت عارف اسم شحاته ده معناه ايه؟ معناه انهم خدوه شحته، شحتوه من ربنا يعني. الولد يموت والثاني يموت والثالث يموت والرابع يموت، ده لما عاد قبل ما يتولد قال يا رب شحت بيشحتوا يعني، بيشحت بيشحت الولد من ربنا، واخد بالك؟ فيتولد الوالد ويسميه شحتة، الوالد يعيش يقول لك اه عشان احنا سميناه شحتة او سميناه شحات. لا، الاسم الجميل الرسول عليه الصلاة والسلام امر به، ملوش علاقة بموت الولد ولا بقاء. يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسمين غلامك رباحا ولا نجاحا ولا يسارا ولا فلاحا. ليه يا رسول الله؟ قال حتى اذا قيل اتم هو قال لا نجاح هنا، لا مفيش نجاح يا ابني، كانما نفى النجاح عن البيت. شوف الشفافيه والحساسيه واصله لدرجه ايه، مع ان المتكلم لا يقصد على الاطلاق هذا المعنى انه ينفي النجاح عن البيت. يسار موجود، مفيش يسار يا ابني، كانما نفى اليسر عن البيت. شوف الحساسيه واصله لهذه الدرجه. تعال الان شوف الجماعه بتوعنا بمثل ثاني في الشباب، في يسطى طويل عريض الى الشارع انتخبوا ابن الدايرة فلان الفلان. ايه ابن الدايرة دي؟ ده الكلام ده ايه؟ اهل مش دخلوا الكلام ده فلان فلان الكلام ده ايه؟ واحد في مدينة طوخ خطب خطبة عطناء في سرادق كبير وقعد يتكلم بقى وسأفعل لكم وسأفعل وأرقص مش عارف ايه وابني ايه ومش عارف ايه، وختم طبعا ايه الخطبة العطناء بايه؟ بكلمة حماسية هتف. وبعدها قال طوخ لنا وكلنا لطوخ. تعرف لطوخ دي جمع ايه؟ طلعهم كلهم كذلك. هو طبعا لا يقصد المسألة على الإطلاق ولا يقصد هم كذلك، لكن شوف طلعت المسألة ازاي؟ من الاسماء اللي احنا بقى بنسميها وبتدل على احنا بنعتبرها دلاله على التزامنا اسلام وايمان، والكلام ده فيه نفس العله اللي الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها. يسار موجود؟ لا، لا يوجد يسار. طيب اسلام موجود؟ ما فيش اسلام يا ابني، ما فيش ايمان. طب نفس العله موجود، يبقى هذه الاسماء لا نسميها. يشوف حتى اختيار اللفظ، حتى اختيار اللفظ. فالرجل العاقل كل تصرفاته عليها نور، الفاظه جميل. الرجل الاخر تجد بالعكس، كلامه قبيح وتصرفه قبيح. فشوف الرجل اللي حضر كذب الثمة، انا واحد من المعازيم العاديين قريب المرأة مثلا او قريب الرجل، وقاعدين يتكلموا المهم بعد كده استلم المزون ايه؟ قال 200 جنيه. لا 150، لا 200، لا 150. فانا العسكري ده ايه؟ قال له طيب احنا هنديك 200 بس تبقى تطلعها ببلاش. شوف ال ايضا تصرفه الانسان اللي هو ليس عنده ذوق، شوف تصرفه. يحكوا أن رجلين من الحمقى سافرا، فقال أحدهما للآخر إن الطريق طويل فتعالى أحملك وتحملني. أحملك وتحملني، مش كل واحد يشيل الثاني، لا إنما أحملك بالحديث، أتكلم والكلام إيه ياخدنا كده وبتاع وننسى المسافة. فيعني كل منا تمنى على الله تبارك وتعالى أمنية كده وإحنا بنتكلم. فقال احدهما اللهم اني اسالك ان ترزقني بقطيع من الغنم فاكل من لحمه واشرب من لبنه والبس من صوفه. فالثاني قال اللهم اني اسالك قطيعا من الذئاب ارسلها على غنم هذا فتاكله. ذكرا وهي دي بقوه في الله وبتاع وجعل منه، والمهم ايه؟ فشجر وضربوا بعض. وبعدين هذا قالوا خلاص بقى ان احنا نحكم اول قادم عشان بقى نقص اللي بيننا والعقاب يذهب المش عارف ايه. فاخطر رجلا كبيرا يركب على حمار ومعه زقان معه بلاطين كده عسل اسود وراكب وماشي. قال يا فلان تعال، والله اختصمت انا ورفيقي هذا وقال لي كذا وقلت له كذا يرضيك. كان الرجل كان راكب على الايه الجاكس بتاعه النازل ومسك العسل دلقه على الارض وقال اراق الله دمي مثل هذا العسل ان لم تكون احمقين. مع ان هو احمق منهم الاثنين. طب يعني هو لما دلق العسل على الارض وايه اللي استفاد؟ فشوف، لكن العقلاء ليسوا كذلك. انت احيانا بتجد رجل مثلا لا متعلم ولا عنده مثلا شهاده، وكل الناس ما يختصموا ويجلسوا بمجلس يأتون بهذا الرجل، تقعد معاه تستغرب على هذا العقل اللي عنده، وكلامه جميل وكلامه موزون، مع ان رجل ليس عنده فقه ولم يدرس الفقه، ورجل لم ليس معه شهادات، لكن عاقل. العقل ده ملكه من الله، ملكه وهبه من الله عز وجل. فهذا العقل لا يفرز الا احسانا. يوم هو يتكلم مع ابنته يوم يبين لها انها ليست مثل عائشه، ويذكر لها اللفظ الذي لا يؤلبها على عائشه، فتروح لا تتغاظ منها وتغار منها وتفضل تفرك عليها. لا، لا يغرنك ان كانت جارتك او ضأميك، اوضأ من الوضاء الجمال. وعائشه رضي الله عنها كانت جميله، وسميت الحميراء لان كان شكلها ابيض مشرب بحمره، مش ابيض زي الليمونه كده، تحس في واحد ساعات بياضه زي البرد كده مفهوش جمال، وفي واحد بياضه بيبقى جميل، هذا بياض مشرب بحمره، فبس قيل لها يا حميراء. قال عمر رضي الله عنه، وطبعا عمر بن الخطاب انما يقول حقيقه يعلمها هو وكل المسلمين، وهي مكانه عائشه رضي الله عنها، وكانت هي التي تدل على النبي عليه الصلاه والسلام. يعني مره صفيه بنت حيي اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت الى عائشه قالت لها يعني ربيه علي وصلحيه علي واهابك ليلتي. فقالت عائشه فذهبت الى الحمار فبللته بالماء ففاح عصره، وقامت رايح عند النبي صلى الله عليه وسلم وقعد جنبه، قال ليس يومك يا عائشة، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقعد بقى تقول له صفية والحكاية وكذا وكذا وهي ممتازة ومش عارف ايه وبتاع حتى رضي عنه. فعائشة المعروف مكانها، وهي احب النساء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيحين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم من احب النساء؟ قال عائشه. فقيل ومن الرجال؟ قال ابوها ابو بكر الصديق رضي الله عنه. وشوف لما في الجماعه الشيعه والنواصب زنقوا ابن الجوزي في المسجد وسالوه سؤال محرج، ايهما افضل فاطمه ام عائشه؟ فهو عايز يجاوب إجابة دبلوماسية ما تزعلش حد. فقال من كانت بنته تحته، فكل واحد خدها عليه، من كانت بنته تحته، أدي فاطمة تحت علي وأدي عائشة تحت الرسول، يبقى طلعوا الاثنين مفضلين. الجماعة النواصب قال لك لا ده هو يقصد عائشة، والنواصب قال لك لا ده هو يقصد فاطمة. فعائشة رضي الله عنها كل المسلمين كانوا يعلمون ذلك، حتى ان لما حصلت الموقعة موقعة الجمل ما بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، جاء طلحة والزبير الى عائشة وقال لها يعني انت لو خرجت الى المسلمين فرأوك وقلت لهم اتقوا الله وكفوا الحرب سيكفونها وتقتل دماء المسلمين، ما عرضوا عليها هذا العرض الا ليقينهم بمكانة عائشة عند المسلمين، وانها اذا قالت كفوا عن القتال سيكفون. ما هي الجمل، ما لما عثر جملها وارجعها علي بن ابي طالب. فالمهم مكانتها كانت معروفه، والرسول عليه الصلاه والسلام كان يعظم لها هذه المكانه. مره زوجته النبي صلى الله عليه وسلم رجعوه فيها، فقال لا والله ما نزل الوحي علي في لحاف امراه غيرها، لم ينزل الوحي ابدا الا وهي معه، وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مع اي امراه زوجاته فلا سواء. وفي الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها قالت كان الصحابه يتحرون بهداياهم ليله عائشه، الصحابه عارفين ان هو هيبيت مع عائشه الليله، فاي واحد عايز يجيب هديه يوم يجيبها للنبي صلى الله عليه وسلم في ليله عائشه، فاصبح عندها هدايا كثيره، اطقم ولبس ومش عارف ايه وبتاع كل شويه يبص. فقلنا يعني ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اننا نريد ان نصيب من الخير مثل ما اصابت عائشه، طيب يعملوا ايه؟ طيب نبعث فاطمه، يا فاطمه قولي له نساؤك يسالنك العز في ابنه ابي الصحابه، برضه يعني قول له للصحابه يا جماعه مش لازم لما اكون موجود عند عائشه، لما اكون عند ام سلمه عند ام حبيبه عند صفيه عند زينب هات. قالت عائشه فجاءت فاطمه لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشية زي بالظبط.